بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة محمد شاهر البقمي والمستمعين خاء من السمنان بالزلفي، ويسأل عن صحة أحاديث، ومحمد ابن عبد الله من الرياض. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. الشيخ عبد العزيز، وردتنا هذه الرسالة من مقدمها محمد شاهر البقمي، يقول فيها: نقص علي فلوس حوالي 20,000 ريال ولم أجد سلف، ورحت الواحد يعطي الدينة يبيع علي عدد صناديق أقمشة، ويقول أنني بعدما اشتريت من الصناديق قال: ضع يدك عليها ووضعت يدي عليها، قال: هل عددتها؟ قلت: نعم. فقال صاحب الدكان أو الذي باعها علي: هل تريد أن تبيعها في السوق أو تبيعها على صاحب الدكان؟ قال صاحب الدكان: بنازل من رأس المال 200 ريال، وعد لي صاحب الدكان المبلغ 19,800 ريال، وقال لي المدين 20,000 تصبح عليك بمبلغ وقدره 28,000 كل شهر يبلغ كذا وكذا التسديد. يقول: نريد أن نعرف صحة هذا البيع وهذا الشراء، وفقكم الله، وهل هو من الربا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه مسألة سميها الفقهاء مسألة التورق، وهي مسؤولة وهي مشهورة عند العامة بالوعدة، وهي ما إذا احتاج إنسان إلى نقود لزواج أو لتعمير بيت أو لقضاء دين أو لأشباه ذلك، ولم يجد من يقرضه، فإنه يحتاج إلى أن يشتري سلعا إلى أجل ثم يبيعها على الناس بنقد حتى يستفيد من النقد. وهذا العقد في خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إنه لا يجوز، لأن دراهم بدراهم، ولأن المقصود دراهم بدراهم، يروى هذا عن عمر بن عبد العزيز وجماعة. وقول الثاني إنه لا بأس به ولا حرج فيه، وهو من المداينة الشرعية التي قال الله فيها سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا هو الصواب، وهو داخل في قوله: أحل الله البيع. فالصواب أن هذه المعاملة وهي معاملة التورق التي تسمى الوعدة صحيحة في الجملة، لكن بشروط. منها أن يكون البائع قد ملك السلعة، لا يبيع شيء عنده عند الناس، لا يبيع إلا شيء قد ملكه وحازه في بيته أو في دكانه أو في السوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيع ما ليس عندك، وقال: لا يحل سلف البيع ولا بيع ما ليس عندك. فلا يصح له يبيع ما عند الناس ثم يروح إلى المشتري يعطيه من عند التجار، لا، بل يشتري أول ويحوزه، فإذا حازه في بيته أو في السوق أو في دكانه بعد ذلك يبيع. ثم المشتري اللي شراه لا يبيع على صاحب الدكان ولا على غيره حتى يحوزه أيضا، حتى ينقله إلى السوق أو إلى بيته أو إلى دكانه ثم يبيع. وبهذا يعلم أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل غير صحيحة. وضع اليد على صناديق ما يكفي، ولا عدها ما يكفي على الصحيح المعروف عند أهل العلم. مجرد العد لا يكفي، لا بد من قبض، لا بد من استيفاء المبيع. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تبع ما ليس عندك، لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. ونهى عليه الصلاة والسلام تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فالتاج ممنوع أن يبيع ما ليس عنده، وهكذا غيره من الناس حتى يحوزها إلى رحلة. قال ابن عمر: كنا نشتري الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نضرب إذا بعناه في محلنا حتى ننقله إلى رحالنا، وبلفظ من على السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه. والخلاصة أن هذا البيع الذي سأل عنه السائل لا يصح، لأنه باع ما لم يقبض، باعه البائع شيء لم يقبضه، ثم هو باع على بعدك ما لم يقبض، فلا يصلح، لا يصلح هذا البيع. وليس للبائع إلا الدراهم التي سلمها له صاحب الدكان، لأنها في بائع هي ثمن المثل، هي ثمن المثل فيعطي ثمن المثل، أو يرد عليه جنس ما شراء من السلعة التي شراها منه، يعني شراء من سلعة معروفة ولم يقبضها قبض الشرعي فباعها قبل ذلك فليس له بيعها، بيعها غير صحيح، وحينئذ فهي باقية في عصمته، عليه أن يقبضها ويرد ويبيع يتصرف فيها في حيث شاء، والشخص الذي أعطاه الدراهم يرد عليه الدراهم فقط دراهمه، الذي أعطاه الدراهم يردها عليه بنفسها لأنه باعه شيء لم يقبضه، والشخص المشتري للصناديق وأشباهها كالسكر وكالخام وأشبه ذلك هذا تبقى السلعة على حسابه فيرد قيمتها ذاك الوقت أو يردها إن كانت موجودة بعينها على بائعها. والحاصل أن البيع الأخير غير صحيح لأنه باع لم يقبض، والبيع الأول غير صحيح إذا كان باعه شيء لم يقبضه، أما إن كان قد قبضه ونقله إلى دكانه أو إلى السوق فصح، لكن هذا الرجل ما قبض لا للأول ولا الآخر، كل كلاهما ما قبض، فقد باع شيء لم يقبضه فلا يصح، والبيع غير صحيح، وليس البائع إلا الدراهم التي سلمها المشتري الأخير، سلمها البائع الأخير بل المشتري الأخير لأنه اشتراها منه بنقد، فله جنس تلك الدراهم التي سلمها لصاحب الوعدة الذي هو صاحب التورط المحتاج. فإذا كان مثلا شراها من الأول مثلا ب2000 ثم باعها على صاحب الدكان ب1600 فالذي يلزمه هو 1600 لأن 1600 هي التي قبضها فيردها فقط. نعم نردها على الذي باع عليه السلعة. نعم والأول بيعه ما صح. نعم هذه رسالة من عين خاء خاء من السمنان بالزلفي يقول فيها: هل هذا الحديث صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهم على الآخر. وذكر الحديث طويل حوالي 6 أسطر أو 7 أسطر. لا هو صحة الحديث هذا لا صحة، والظاهر أنه من موضوعات مما وضعه كذابون وليس له أصل، وإنما العلماء اختلفوا في هذا، بعض أهل العلم فضل مداد العلماء على دماء الشهداء وبعضهم بالعكس، وكلاهما فيه فضل، إما مداد العلماء الذي كتبوا به العلم ونفعوا به الناس له شأن، ودماء الشهداء التي سفكت في سبيل الله لها شأن، أما أن الحديث ليس بحديث. نعم يقول أيضا: ما رأيكم في كتاب في فصول الدين والأدب من تأليف إبراهيم السلمان أو السليمان؟ إيش؟ إبراهيم سليمان الطامي، كتاب في فصول الدين والأدب. لم أطلع عليه ولا أعلم عن شيء. يقول أيضا: يقول صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظافر، ما صحة هذا الحديث ونرجو شرحه لنا؟ هذا الحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: 5 من الفطرة، الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الظهر ونتف الأبط، هذه من سنن الفطرة وهي سنة متأكدة ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يتعهد ذلك. الختان سنة في حق الجميع في حق الرجال والنساء، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبه ولا سيما في حق الرجال، وهو معروف من أبي أحمد رحمه الله أنه واجب الختان، وقال جمع من أهل العلم له سنة مؤكدة في حق الجميع، فينبغي أن يتعاهد وأن لا يترك، وإذا كان في حال الصغر كان أولى لأنه أسلم للطفل وأقل تعبا وألما وأسرع في البرق. أما الاستحداد وقص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط سنة مؤكدة في حق الجميع حق الرجال والنساء، إلا أن الشارب يتعلق يختص بالرجال، لكن قلم الظهر نتف الإبط حق العنة هذا في حق الجميع في حق الرجال والنساء جميعا سنة، وينبغي أن لا يترك أكثر من 40 ليلة، لما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، ومعنى وقت لن يوقت الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره، فالحاصل أنه لا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور أكثر من 40 ليلة، بل ينبغي المؤمن يتعاهدها في أقل من 40 ليلة، قص شاربه، قلم الظهر، مثل الأرض، حلق العانة، ينبغي التعاهد لهذه الأشياء، وأن لا تترك أكثر من 40 ليلة. نعم. سؤاله الأخير، وما يعتاده بعض الناس الآن من تطويل الأظافر من بعض النساء، هذا غلط. نعم. هذا لا يجوز تطويلها، هذا في تشبه بالبهائم، وإن كان يفعله بعض الكفرة هو تشبه بالكفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى تشبه بأعداء الله وعن تشبه بالبهائم، فالحاصل أن تطويل الأظافر أمر لا يجوز. نعم. أكثر من 40 ليلة، فالواجب على المرأة والرجل جميعا أن يتعاهد الأظافر قبل 40 ليلة في قصها قلمها، هكذا الإبط ينتف، فإن يتيسر نتفه وشق عليه نتفه أزاله بغير ذلك بالنورة وبشيء من الأدوية التي تزيله، إذا المقصود إزالته. نعم. وكذلك العانة تحلق بالموسى، فإن يتيسر حلقها بالموسى أزالها بما يتيسر من الأدوية، وحلقها بالموسى أفضل إذا تيسر، هو الاستحداد، فإن كان ذلك يشق أو لم يتيسر للرجل أو المرأة فإنها تزال بالأدوية المعروفة التي يعتادها الناس، قص الشارب وقص بالمقراض ويتعاهد حتى لا يطول. نعم. لأن النبي عليه السلام قص الشوارب وأعف اللحى، وقال أحف الشوارب، فالسنة إحفاؤها وقصها، وأما اللحى فلا، اللحى يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المصائب اليوم ومن الأسف المحزن أن كثير من الناس صار يعاديها ويقصها ويحلقها، وهذا منكر ظاهر لا يجوز للمسلم يتعاطاه، بل الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، لأنها جمال المؤمن وزينة وفارقة بينه وبين الكافر والمرأة، فكيف يليق به أن يتشبه بالنساء أو بالحالقين من الكفرة، بل يجب عليه أن يوفرها ويوفيها طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، حيث قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المجوس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤاله الأخير يقول فيه: إذا أسلم الكافر هل يلزم تغيير اسمه؟ وإذا كان رجل كبير ولم يطهر وهو صغير لأنه كان كافرا، ماذا يفعل به إذا تكرمتم؟ إذا كان اسمه ليس بحسن شرع له تغيير اسمه بعد الإسلام، ولأن تغييره أيضا يعطي انطباعا واضحا وظاهرا عن انتقاله للإسلام وأنه قد انتقل إلى الإسلام، لأنه يسأل عن أسباب التغيير فيعرف الناس أنه أسلم، وأيضا في الغالب أن أسماءهم في الكفر قد لا تكون مناسبة، فيغير بأسماء إسلامية كصالح وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن ومحمد ونحو ذلك. أما إن كان اسمه معبدا لغير الله كعبد المسيح أو عبد الزهرة أو عبد موسى أو عبد عيسى، هذا يجب تغييره، لا يعبد إلا لله سبحانه وتعالى، إذا كان اسمه معبدا لغير الله وجب أن يغير بعبد الله وبعبد الرحمن ونحو ذلك. أما إذا كان ما عبد لغير الله ولكن أسماء معروفة عند الكفرة ومن عدد الكفرة، فالأولى تغييرها والأفضل تغييرها إلى أسماء إسلامية. وأما ختان فالأفضل يختتن ولو كبير، لكن بواسطة الطبيب الحاذق العارف ينبغي له يختتن، وجمع من العلم يقول يجب عليه يختتن، بعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه يختتن إذا كان ما في خطر، أما إن قال الطبيب أن في خطر فلا لزوم يسقط، لكن إذا قال الطبيب أن اختتانه لا بأس به ولا حرج فيه ولا خطر فيه فإنه يختتن، هذا هو الذي ينبغي له، وسنة مؤكدة أو واجب عند جمع من أهل العلم. فإذا تيسر له اختتانه كبير من غير خطر هذا هو الأولى والأفضل والأحوط، أما إن كان فيه مشقة أو قال بعض الأطباء أنه في خطر فلا حاجة إلى ذلك ويسقط. لا. وإن كان ختمه قد يكون سببا لتنزيل من الإسلام فلا يذكر ولا يبين له ذلك ويترك، لأن دخوله في الإسلام نعمة عظيمة ولو لم يختتم، فلا ينبغي أن يعرض له بشيء ينفره من الإسلام، لكن إذا دخل في الإسلام واستقر في الإسلام ينظر بعد ذلك، إن تيسر ختانه بدون مشقة بدون خطر هذا أولى وأحوط، وإلا يتيسر ترك. هذه رسالة وردتنا من المستمع محمد بن عبد الله الرياض، يقول إذا اعتمرت العائلة في شهر رمضان هل يجوز لهم أن يفطروا خلال مكثهم في مكة المكرمة أو أنهم يمسكون عن الأكل بمجرد وصولهم إلى مكة؟ المعتمر في رمضان هو مسافر، إذا جاء من بلاد بعيدة من نجد أو من غيره هو مسافر، فله يفطر في الطريق، مسافة من الرياض، من قصيم، من حائل، من مدينة، من غير ذلك سفر، فله أن يفطر في الطريق وفي مكة، إلا إذا كان قد عزم على إقامة أكثر من 4 أيام، فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم، والأولى أن يصوم، لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزما صادقا عزما جازما على أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يفطر. أما إذا كان عزمه 2-3-4 ما يزيد عليها فله يفطر وله يصوم وله يقصر صلي 2 وله صلي مع الناس 4، وليس له يفرد بنفسه صلي 2، إذا كان فردا لا بد يصلي مع الجماعة. أما إذا كان معه ناس فهو مخير، إن شاء صلى 2 ويا أخويا، وإن شاء صلوا 4 مع الناس في الجماعة. فإن كانت الإقامة أكثر من 4 أيام فينبغي لهم الصوم هو إتمام الصلاة عند جمهور أهل العلم. نعم، شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة محمد شاهر القمي والمستمع عين خاء خاء من الزلفي السمنان، ويسأل عن صحة أحاديث، والمستمع محمد ابن عبد الله من الرياض. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.